الدهر تبدل ولا وقت وشين وتهانت لمات لا قيمة لشان يا غفل نصيك طيع الوالدين إذا رضاوا عليك خدموا لك جنان ما قامك يكون قرب الصالحين ناهيه تنعم في خيرها جنة رضوان وتهنت لمات لاقي ما لشان تسع شهور في الجو عدى محسوبين نهار الوضع صعيب سهل يا حنان بعد الشدة زاد لي ضوي الجبين ضميتو لصدري واشكرت الرحمن رضعتو من صدري مدة حولين وسقيتو حليبها طيب يا بنان إلهي لله ربي وصاني على أمي في القرآن يا طيعها راك سعد في دارين ويا عصيها راك في وسط النيران إلهي لله إلهي لله ربي وصاني على أمي في القرآن يا طيعها راك سعد في دارين ويا عصيها راك في وسط النيران العين تتمنى الشفاء في أقرب أوان يا محلاه نهار كي دار سنين نستنى في مشيته وتبان خدنته بفراح أهله مجمولين قلبي زاهي كاني زرت العدنان قريت وعييت مدة من السنين ولا مولا جاه راجل من الأعيان بالزين دير معاها دار قدام العديان جيب الطفل العاقل طيبة والدين وتمتع في دينتك ودير مكان قعدت هي وياه قل من الشهرين قالت له من ليت راني ذقت احزان تخير بيناتنا وتكون الطين يا نايا هي فكر يا فلان. لا إله إلا الله لا إله إلا الله ربي وصاني علمني بالقرآن يا ضيع هراك اسعد في الدارين ويا عاصي هراك في وسط النيران. وسل الله يطلب في الغفران رد لها بكلام رب العالمين قال لها يهديك عيشي في الأمان. لا إله إلا الله لا إله إلا الله ربي وصاني علمني في القرآن يا ضيع هراك اسعد في الدارين ويا عاصي هراك في وسط النيران. Yeah.